إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا شرعنا في الدرس السابق ونحن دائما في أبواب السهو في الصلاة، شرعنا في الحديث عن باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. قرأنا حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك هو حديث مرسل عند جميع الرواة في الموطأ كما ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، فهو مرسل لأنه من رواية عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعطاء ليس من الصحابة. هكذا هو الحديث في جميع الموطئات، ولا يستثنى منه موطأ واحد، كل الموطئات ورد فيه هذا الحديث مرسلا. وقد وصل هذا الحديث الوليد بن مسلم من طريق مالك، لكن في غير الموطأ. قد وصل هذا الحديث الوليد بن مسلم من طريق مالك من حديث أبي سعيد الخدري، ووصله أيضا الإمام مسلم وأبو داود، وكذا النسائي وابن ماجة من طريق زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري، فالحديث صحيح لا إشكال فيه، وإن كان مرسلا في الموطأ فهو موصول صحيح ولله الحمد والمنة. ذكرنا أن هذا الحديث هو أصل من الأصول في باب سجود السهو، وهو متعلق بالشاك، وذكرنا في الحصة السابقة قواعد متعلقة بالشك، ذكرنا قواعد متعلقة بالشك في الصلاة. قاعدة الأولى، قلنا إذا شك بعد انتهاء الصلاة، القاعدة الأولى قلنا إذا شك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة بهذا الشك إلا إذا تيقن المسلم النقص أو الزيادة، فلا عبرة بهذا الشك إلا إذا تيقن أنه زاد أو نقص. يعني مسلم يصلي فطرأ عليه الشكوى، مسلم انتهى من صلاته وبعد أن سلم من صلاته راوده الشك هل صلى ثلاثا أم أربعا، لكن لم يتيقن النقص ولم يتيقن التمام، هل يعتبر هذا الشك؟ القاعدة تقول أنه لا يعتبر هذا الشك إطلاقا. القاعدة الثانية، لكن إن تيقن النقص أو الزيادة وجب عليه أن يصلح، فإن أتم الصلاة وسلم من صلاته ثم جاءه الشك هل صليت ثلاثا أم أربعا، ثم تذكر أنه صلى ثلاثا، فيجب عليه أن يزيد ركعة ثم يسجد للسهو بعد السلام، فيكون كمن سلم من ركعتين كما في حديث ذي اليدين الذي سبق وأن شرحناه قبل هذا الباب. قاعدة الثانية من القواعد المتعلقة بالشك، قلنا إذا كان الشك وهما، إذا كان الشك وهما، أي أنه طرأ على الذهن ولم يستقر فيه، يعني مجرد شك عابر لكنه لم يستقر في الذهن، فهذا أيضا لا يعتبره ولا يلتفت إليه. ويمضي في صلاته. القاعدة الثالثة التي ذكرناها في هذا الباب وباب الشك، قلنا إذا كثرت الشكوك مع الإنسان فصار لا يفعل فعلا إلا وشك فيه، هذا أيضا لا عبرة بهذا الشك. إذا كان هذا الشك مستنكحا، يعني إذا كان الإنسان كل ما يفعل فعل يجي الشك، ماذا يفعل هذا الرجل الشاك؟ يطرح هذا الشك ولا يلتفت إليه. فإن كان كل ما صلى جه الشك، هل صلى ثلاثا أم أربعا، ثم يصلي الصلاة الأخرى فيراوده الشك، هل صلى اثنين أم ثلاثة، وهكذا كل ما صلى يأتي هذا الشك، ماذا يفعل؟ لا يعتبر هذا الشك، يمضي في صلاته ولا يلتفت إلى هذا الشك، لأن هذا مرض يا إخوان، لأن هذا مرض من الأمراض. طيب، في غير هذا، يعني في غير هذه المواضع التي ذكرناها وهي ثلاثة مواضع، أن يطرأ عليه الشك بعد انتهاء من الصلاة، وأن يكون الشك وهما أي عابرا لا يستقر في الذهن، وأن يكون الشك ملازما للإنسان، في غير هذا تأتي أحكام متعلقة بالشك. إن شك المسلم في عدد الركعات فالسنة تقضي بأن يبني على الأقل، السنة تقضي بأن يبني على الأقل. مثاله: رجل صلى ثم أثناء الصلاة شك هل صلى ثلاثا أم صلى أربعا، ما هو الشيء المتيقن؟ الشيء المتيقن هو أنه صلى ثلاثا، لأنه رهل الشك يدور بين ثلاثة وأربعة، بين شيئين، المتيقن لهو الأقل اللي هو ثلاثة، فيبني عليه ومعناه أنه يزيد ركعة أخرى. ما موضع السجود في هذا الباب؟ موضعه أن يكون قبل السلام، لحديث أبي سعيد ولحديث عطاء بن يسار في موطأ الإمام مالك، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا الحديث، أعني حديث أبي سعيد الخدري، شوش على قاعدة مضطردة في المذهب، وهو أن كل زيادة يقابلها السجود البعدي، وكل نقصان يقابله السجود القبلي. يعني القاعدة في المذهب أن المسلم إذا نقص من صلاته يسجد قبل السلام، وإذا زاد في صلاته يسجد بعد السلام. حديث أبي سعيد شوش علينا في هذه القاعدة. لماذا؟ لأن الذي يشك في صلاته هل صلى ثلاثا أم صلى أربعا، أكيد إما أنه لم يزد أو لم ينقص، أو أنه زاد، صحيح ولا لا؟ يعني إذا كان صلى ثلاثة رغم زاد ما نقص، يعني قلنا يبني على الأقل، فإذا بنى على الأقل فإنه يلزمه أن يزيد ركعة. إذا كان في واقع الحال أنه صلى ثلاثا ولم يصلي أربعا، فهذا الحال يكون ما زاد ما نقص، ومع ذلك يسجد قبل السلام. في الحالة الثانية يكون صلى أربعا لكن لما راوده الشك ولم يتبين الصواب بنى على الأقل وزاد ركعة، في هذه الحالة يكون زاد زيادة، لكن مع هذه الزيادة سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام. هذا الموضع الأول. إذا شك في عدد الركعات يبني على الأقل ويزيد ما بقي ثم يسجد قبل السلام، لحديث أبي سعيد، لأن الناقص متيقن والزائد مشكوك فيه والأصل عدمه، والأصل عدمه. وهنا قاعدة مهمة جدا متعلقة بهذا الموضوع. القاعدة تقول: ما شك في وجوده، ما شك في وجوده فالأصل عدمه. هذه قاعدة فقهية: ما شك في وجوده فالأصل عدمه. إنسان كان يطوف أثناء طوافه، احنا رانا نتكلم إخواني دائما في الشك خارج المواضع الثلاثة التي قلنا إنها قواعد، وأذكر بها لأهميتها. إذا كان الشك بعد الصلاة ملغى لا يعتبر، بعد انتهاء العبادة، إذا طرأ الشك بعد انتهاء العبادة لا ينبغي الالتفات إليه والاعتبار إلا إذا تيقن المسلم النقص أو الزيادة. إذا كان الشك وهما، أي أنه طرأ على الذهن ولم يستقر فيه، فهذا لا عبرة به. إذا كان الشك مداوما للمسلم في عبادته فهذا أيضا لا عبرة به. غير هذا جاتنا هذه الأحكام. لهذا قلنا إن القاعدة تقول ما شك في وجوده فالأصل عدمه. إنسان يطوف بالبيت وأثناء الطواف راه يطوف يحسب، كانوا فيه يدو حجرات، كان دير حجرات في اليمين سبعة، كل ما يكمل وحدة يرميها في جهة اليسار، ومن بعد يطل في يده هكذا يلقى بقاو زوج، معناتها بقاو زوج أشواط. جاء الدفعة طاروا الحجر من يده، في الفلوس شحال الحساب. فالآن ماذا يفعل؟ الذي شك فيه كأنه غير موجود، يعني شك هو قال خلاص كملت ستة ولا مازال ما كملت ستة، هذه السادسة يلغيها أصلا لأنها مشكوك فيها ويعيدها كاملة. وهكذا من شك في عدد الركعات، هل صلى ثلاثا أم أربعا، أو صلى ثنتين أم ثلاثا، فهذا ماذا يفعل؟ يعتبر الناقص، دائما يعتبر ناقص لأنه ما قدرش يميز، فيعتبر الناقص. مسألة ثانية المتعلقة بالشك، من شك وغلب على ظنه أحد الأمرين، إنسان شك لكن غلب على ظنه أحد الأمرين، شك إنسان هل صلى ثلاثا أم صلى أربعا، كسر رأسه شوية أو قال صلي ثلاثة مش أربعة، غلب على ظنه أنه صلى ثلاثا، ماذا يفعل؟ يعمل بما غلب عليه ظنه، أو أنه يقول لا أنا صليت أربعة ما صليش ثلاثة، لكن دائما الشك موجود، لكن عمل بغالب الظن. الأول ما عندوش غالب الظن، يستوي عنده الشك، ما عرفش قاعد إلا ثلاثة ولا أربعة. الثاني يختلف عن الأول في أنه ترجح عنده شيء لكن ما هوش متيقن منه، ماذا يفعل؟ يعمل بغلبة الظن. مسلم صلى ثم راوده الشك هل صلى ثلاثا أم صلى أربعا، شوية كسر راسه هكذا قال لا أو أنا صليت أربعة، عمل بغلبة ظنه، يخرج من صلاته لكن يلزمه سجود، لأن هذا الشك الطارئ هو سهو في الصلاة، وما دام أنه لم يتيقن فإنه ينبغي عليه أن يسجد. ومحل السجود في هذا الباب أن يكون بعد السلام، وقد ذكرنا دليله فيما سبق، أحاديث الأصول التي ذكرناها، وهو الذي سميناه المتحري، لأن عندنا شاك متردد وهو الحالة الأولى اللي قلنا يبني على الأقل، والشاك المتحري الذي يعمل بغلبة الظن. الأول يسجد قبل السلام، والمتحري الذي يعمل بغلبة الظن يسجد بعد السلام. شوفي إخواني، أنا أعتقد جازما أنكم لو تابعتم بإمعان وما ركدتوش وما نعستوش وما غستوش ما رحتوش بعيد، بإذن الله هذا سجود السهو ما تزيدوش تدرسوه، يبقى مستقر عندكم بإذن الله إلى أن يشاء الله، بل تعلموه غيركم، تقعد في المسجد تشوف واحد تلفت له قول له روح نعلمك سجود السهو، وراجع معاه أنت سجود السهو، قول له هوش كاين هوش كاين هوش كاين، كل ما تلقى جماعة علمهم سجود السهو، وهكذا يستقر العلم عندك. أنا أقول انتبهوا جيدا لأنها مسائل معدودة، ويتحصل عندكم هذا العلم الجليل، وهو علم كيفية إصلاح السهو الذي يقع في الصلاة. الحالة الثالثة من الشك أن يشك المسلم في ترك الأركان، أن يشك المسلم في ترك الأركان. إنسان كان يصلي، وهذه تقع لنا جميعا، حتى الذي يحدثكم تقع له. إنسان يصلي، صلى الركعة الأولى، سجد، ثم قام من السجود للركعة الثانية، غير بدأ يقرأ جه إبليس، وكل هذا من إبليس عليه لعائن الله. فجه إبليس قال له على بالك راك سجدت سجدة واحدة، هذا فيما شك؟ شك في الركن أم شك في ماذا؟ شك في الركن، لأن السجود ركن. أو أنه مسلم دخل في الصلاة وبعد كي قريب يركع قال أنا صليت قريت الفاتحة ولا ما قريتش، أو لعله قيل رحت مباشرة للصورة ما قريت الفاتحة. هذا يكون قد شك في ركن من أركان الصلاة. ماذا يفعل من شك في الركن؟ يعيد الركن كاملا، يعيد الركن إلا إذا وصل إلى موضعه من الركعة الموالية. مسلم دخل في الصلاة وقرأ قبل أن يركع أو أثناء السجود، باش نزيد نقرب الحالة مليح، أثناء السجود الثاني أو الأول تذكر بأنه لم يقرأ الفاتحة، ماذا يفعل؟ يقطع هذا السجود، يعاود يطلع مباشرة، يعاود يطلع ويقوم ويصلي الفاتحة، يقرأ الفاتحة والصورة ويركع سمع الله لمن حمده وهكذا ويكمل الصلاة. إنسان تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة قبيل الركوع، قبل ما يركع تذكر، ماذا يفعل؟ يعاود يقرأ من جديد سورة الفاتحة والصورة ثم يركع وهكذا. إنسان تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، لم يتذكر ذلك إلا بعد أن رفع من الركوع، ماذا يفعل؟ يلغي كل ما كان فعل ويشرع في قراءة الفاتحة من جديد، ثم يعيد ما كان فعله قبل ذلك. إنسان تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة عندما قام من السجدة الثانية، صلى ركعة كاملة، سجد السجدة الثانية، غير ناظم السجدة الثانية تفكر أنه ما قرأ سورة الفاتحة في الركعة الأولى، ماذا يفعل؟ خلاص مكلا هي الآن في موضعها، فيقرأ هذه الفاتحة في تلك الركعة ويلغي الركعة الأولى، ينحيها كأنه ما بدلهاش. مثلا دخل في صلاة الظهر وصلى الركعة الأولى، ثم لما رفع رأسه من السجدة الثانية تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، ماذا يفعل؟ يلغي الركعة الأولى كأنه ما صلىهاش، ويصلي ركعة أخرى، هذه جديدة، هذه اللي رفع رأسه من السجود لأجلها يصليها، ثم يضيف إليها أخرى بعدها، ثم يتشهد، ثم يصلي ركعتين بعدهما، ثم يتشهد، ثم يسلم، ثم يسجد بعد السلام. واضح يا إخوان؟ لماذا يسجد بعد السلام؟ ذكرنا القاعدة في غير المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القاعدة هي حديث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثوبان لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. وما دام أنه وقع له مثل هذا السهو، وهذا السهو لم يأتي التنصيص عليه في السنة بخصوصه، وإنما جاء من ضمن مجمل هذا الحديث، فإنه يندرج تحته، وبالتالي يكون السجود بعد السلام. فهم يا إخوان الشك؟ إن شاء الله ما نكونوش مشكاكين، الله يبعد علينا الشك والتوسويس، لأنه الوسواس والشك هذا مرض خطير، نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافيكم جميعا منه. في المذهب إخواني عندهم قاعدة، وأنا يعني أنبه على ما في المذهب حتى تتعلموا ما يتعلق بالمذهب، لأن دول المغرب عموما كلها تدين الله تعالى بمذهب الإمام مالك رحمه الله، وهذا المذهب مذهب عظيم، وإمامه وهو الإمام مالك إمام من أهل السنة، ولا يصدر إلا عن السنة، لكن كما قال هو رحمه الله الإمام قال كلمة ذهبية تداولها العلماء خلفا عن سلف، قال رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وكان هو يدرس في المسجد النبوي، وكان يشير بأصبعه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. في المذهب قاعدة متعلقة بالشك، القاعدة تقول: الشك في النقصان كتحققه، هكذا على العموم، الشك في النقصان كعمومه. والمقصود أن هذا الشك في النقصان في المذهب حتى لو طرأ بعد الصلاة فإنه يعتبر، وحتى لو كان وهما فإنه يعتبر. واضح يا إخوان؟ ولهذا يقسم أئمة المالكية الشاك إلى أربعة أقسام: شاك غير مستنكح، يعني الشاك يأتي الشك أحيانا مش دائما، هذا معنى الاستنكاح وهو دوام الشيء. شاك غير مستنكح، قالوا وهذا يصلح صلاته ويسجد للسهو. وهناك شاك مستنكح، شاك يأتيه الشك دائما لا يفارقه، وهذا قالوا لا يصلح ويسجد للسهو، لا يصلح صلاته ويسجد للسهو. الثالث، النوع الثالث من أنواع الرجال أو الناس الذين يطرأ عليهم الشك، قالوا موقن غير مستنكح، يعني إنسان موقن وطرأ عليه الشك لكنه أيقن بالصواب وهو غير شاك، يعني ما عندوش الشك الذي يراوده دائما، قالوا هذا يصلح ويسجد للسهو. والقسم الرابع قالوا موقن مستنكح، واحد دائما تجيه الشكوك لكنه في هذه المرة كان متيقن، لكن هو من الصنف الذين يراودهم الشك دائما، ماذا يفعل؟ قالوا هذا يصلح. لماذا يصلح؟ لأنه موقن، يصلح ولا يسجد. والقاعدة التي ذكرناها أن الشك في النقصان كتحققه عند المالكية يتناول الأنواع الثلاثة ولا يتناول النوع الرابع وهو الموقن المستنكح. تبقى الآثار الأخرى المتعلقة بهذا الباب، وهو حديث مالك عن عمر بن محمد بن زيد، وهو عمر بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المدني نزيل عسقلان، ثقة روى له الشيخان والأئمة الأربعة إلا الإمام الترمذي رحمه الله، توفي قبل 50 و100 للهجرة. عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. وهذا الأثر موافق لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد، وهو أن المسلم يعني مطالب بأن يتوخى الذي نسي من صلاته، وأنه يبني على الأقل إن كان مترددا، ويبني على غلبة الظن إن تحرى، ويسجد في الثاني بعد السلام ويسجد في الأول قبل السلام. ثم قال: وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي، وهو عفيف بن عمرو بن المسيب السهمي، وهو من رواة أبي داود، يعني اختص به أبو داود ولم يروي له غير أبي داود. قال الخزرجي في الخلاصة: وثقه النسائي. قال الخزرجي في الخلاصة: وثقه النسائي. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: لا يدرى من هو، يعني مجهول، لا يدرى من هو، أي مجهول. وفي تهذيب الحافظ ابن حجر قال ذكره ابن حبان في الثقات، ذكره ابن حبان في الثقات. عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل ابن هاشم السهمي أبو محمد أو أبو عبد الرحمن القرشي أحد السابقين المكثرين من الصحابة، وهو أحد العبادلة، روي له 700 حديث، وهو الذي كان يكتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يكتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا عابدا، كان يقوم الليل كله، وإذا قام من الليل أطفأ السرج حتى غارت عيناه، يعني في كبره دخلوا عينيه يعني. وهاتان العينان لهما حظ عظيم عند رب العالمين، ولا شك أن هاتين العينين قد بكتا من خشية الله، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن النار لا تمس عينين بكت من خشية الله. قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار. كعب الأحبار سمي بكعب الأحبار لرسوخ قدمه في العلم، وأنه من متقدمي أهل العلم، وهو كعب بن ماتع، اسمه كعب بن ماتع، وهو من آل رعين. كعب الأحبار ليس صحابيا، وقد أدرك الجاهلية وأسلم على الصحيح، أسلم على الصحيح في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كذا جزم الحافظ ابن حجر في الإصابة، وهو ليس بصحابي، ولهذا لا يغتر بما يرويه كعب الأحبار عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأنه من التابعين وليس من الصحابة، فمرسله مرسل. توفي على الصحيح في خلافة عثمان بن عفان 32 للهجرة، وكان قد جاوز 100، يعني عمره حين مات كان 400 سنة. قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة؟ فكلاهما قال ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس، وهذا ذكرنا معناه فيما سبق. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصليه، وهذا كالأثر الأول. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. قال مالك في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه وذكر أنه ذكر نعم ذكر وليس لا يوجد الواو ذكر أنه قد كان أتم، إنه يرجع فيجلس ولا يسجد، ولو سجد إحدى السجدتين لم أر أن يسجد الأخرى، ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. شرع الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب آخر وصورة أخرى من صور السهو، حيث بوب لهذا الباب باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين، باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. لكن الإمام مالك رحمه الله لم يذكر إلا حديث من قام في الركعتين ولم يتشهد، لم يذكر الإمام مالك إلا حديث من قام من ركعتين ولم يتشهد، واقتصر على قوله في من زاد على صلاته وقام سهوا بعد انتهاء صلاته. وكان حقه رحمه الله تعالى وله العذر وهو أدرى بما صنع رحمه الله لأنه إمام، لكن الواقع أن الصورة الأخرى وهو قيام الرجل بعد تمام الصلاة يوجد فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذكرناه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، الحديث الذي ذكرناه. فالإمام مالك في هذا الباب لم يذكر إلا حديث من قام من ركعتين ولم يذكر حديث من قام بعد تمام الصلاة. ذكر الإمام مالك رحمه الله حديثه عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم ابن شهاب الزهري الإمام المعروف، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن عبد الله بن بحينة. عبد الله بن بحينة، بحينة اسم أمه على الصحيح، وقيل اسم أم أبيه، والصحيح أن بحينة اسم أمه، ولهذا كان ينبغي في الرسم من حيث الإملاء أن يزيد همزة ابن، المفروض أن يقول عبد الله ابن بإضافة الهمزة، لأن الأصل في اللغة إذا كانت ابن بين علمين فإن الهمزة تسقط إلا إن كانت في بداية السطر، لكن لما كانت بحينة أمه ذكر علماء اللغة أن الرجل إذا نسب إلى أمه ينبغي إضافة همزة ابن ليتفطن إلى أن هذه أمه وليس أبوه، وهو عبد الله ابن مالك، فإن قيل هو عبد الله ابن مالك ينبغي أيضا من حيث اللغة أن ينون مالك فيقال عبد الله بن مالك ابن وليس ابني، فإذا قيل عبد الله بن مالك ينبغي تنوين مالك وأن يكون ابن مرفوعا لأنه بدل من عبد الله، فيقال عبد الله بن مالك ولا يقال ابني، لأنه إن قلنا ابني فيتبين بأن مالك هو ابن بحينة، والواقع أن عبد الله أمه بحينة وأبوه مالك، فيقال عبد الله بن مالك ابن بحينة. وعبد الله بن مالك ابن بحينة كنيته أبو محمد، وهو أزدي، أزدي بسكون السين، ويقال أزدي أي من أزدي شنوءة، وهذا الصحابي قد أسلم قديما، له من الأحاديث 27 حديثا، كل مروياته في السنة 27 حديث فقط، وهو من رجال كتب الستة، يعني أخرج له البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وله ولأبيه ولأمه صحبة، كل من عبد الله وأبوه مالك وأمه بحينة، كلهم من الصحابة، توفي على الصحيح بعد سنة 50. هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك هو أصل أيضا من الأصول في باب سجود السهو، وهو من قام من ركعتين سهوا، وهذا لا يتصور إلا في صلاة ذات 4 ركعات أو صلاة ذات 3 ركعات. والمقصود أن المسلم إذا كان في صلاته صلاة رباعية أو ثلاثية ثم صلى ركعتين، فالواجب أن يجلس للتشهد، لكنه سهى وقام، فإن سهى وقام يمضي في صلاته ولا يرجع إذا استتم قائما، كما ذكرنا من حديث المغيرة بن شعبة، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إن لم يستتم قائما رجع، وإن استتم قائما لا يرجع. وهذا الحديث حديث المغيرة فيه نص يرد به قول كل من قال بأن المسلم إذا فارق الأرض فإنه لا يرجع، وهو المذهب، لأن المذهب أن من فارق الأرض بيديه وركبتيه لا يرجع، بل يستمر في صلاته ولا يرجع إلى الجلوس. وقال بعض أهل العلم إذا كانت هيئته أقرب إلى القيام لا يرجع، وإذا كانت أقرب إلى القعود يرجع. لكن لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمسكنا عن الخوض فيما سواه، لأن الله تبارك وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى أن من لم يستتم قائما يرجع، ومن استتم قائما لا يرجع. فلو أن مسلما صلى ركعتين ثم سهى عن الجلوس واستتم قائما لا ينبغي أن يرجع، بل يستمر في صلاته، لكن عليه أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم، يكمل صلاته، يقرأ التشهد، وإذا انتهى منه ومن الاستعاذة من أربع يبقى له التسليم فقط. في هذه الحالة لا يسلم، ويسجد يكبر ويسجد ثم يكبر ويرفع ثم يكبر ويسجد ثم يكبر ويرفع ثم على الصحيح يسلم مباشرة. هذا هو مضمون الحديث. لكن في المذهب أن من فارق الأرض في ركبتيه ويديه لا يرجع، لهذا قال خليل في مختصره ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود، وإلا فلا ولا تبطل إن رجع. مقصود أنه في المذهب إذا لم يفارق الأرض بركبتيه ويديه، معناه مثلا رفد الركبتين تعبق ويديه لاصقين في الأرض، تفكر بأنه لم يجلس يعود يجلس، في المذهب هذا لا يسجد له، هذا السهو لا يسجد له، هذا السهو لا يسجد له. قالوا أما إن فارق الأرض بيديه وركبتيه، يعني يديه تفارقوا على الأرض وركبتيه تفارقوا على الأرض، في المذهب أنه لا يرجع إلى الجلوس وعليه السجود. قالوا فإن رجع مع مفارقته الأرض بيديه وركبتيه قالوا لا تبطل الصلاة، إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، لأن الإمام الشافعي رحمه الله نص على أن من استتم قائما اسهى وما جلسش للتشهد وسهى واستتم قائما، نص الإمام الشافعي رحمه الله أنه إن رجع فإن صلاته تبطل، لأنه فعل فعلا مخالفا للصلاة عمدا. قال والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما دام أن هذا المسلم مأمور إن استتم قائما ألا يرجع، وقد تلبس بواجب من الواجبات أو بركن من الأركان وهو قراءة الفاتحة، فإنه لا يجوز له أن يرجع، فإن رجع فصلاته باطلة. أقول هذا إخواني تنبه أن كثيرا من الأئمة هدانا الله وإياهم قليلو الفقه في باب الصلاة، بل إن بعضهم يستشرف للإمامة ولما يتفقه في فقه في أبواب الصلاة. فالواجب على كل من أما الناس أن يتعلم فقه الصلاة حتى يعرف ما يبطلها وما ينقصها وما يجعلها تامة. هذا الحديث قلنا إن الواجب على المسلم إن ترك التشهد الأوسط واستتم قائما أن يستمر في صلاته، فإن لم يستتم قائما رجع. طيب هذه حركة الآن، هو نسي التشهد، نسي الجلوس، فأراد أن يقوم، قام نصف قيام ثم تذكر فجلس، هذاك النصف قيام الحركة هذه هل يسجد لها أم لا يسجد لها؟ في المذهب لا يسجد لها إن لم يفارق الأرض بركبتيه ويديه جميعا، لكن لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن نتمسك به، وهو حديث ثوبان: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. فيشرع ويسن للمسلم إن وقع منه مثل هذا الخلل أن يسجد للسهو ولا يترك السجود. ذكرنا أن الإمام الشافعي أوجب أو أبطل عفوا صلاة من رجع بعد أن كان قد قام ونسي الجلوس للتشهد، ووافق الشافعية من أئمة المالكية سحنون رحمه الله، فإنه وافقه على ذلك كما ذكر ابن أبي زيد رحمه الله. ثم الحديث الآخر حديث عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن محينة، وهو نفس الحديث الأول أو الحديث نفسه الأول: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام من فثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. وهذا هذا السجود يكون قبل التسليم كما جاء في الرواية الأولى. قال مالك رحمه الله: ومعنى قول النبي صلى الله أو معنى قول عبد الله بن حينة: فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه. نظرنا أي انتظرنا أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك رحمه الله: في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع، وهو الصورة التي ذكرناها ولها أصل، وهو حديث عبد الله بن مسعود، وهو أن الإنسان إذا أتم صلاته لكنه بدل أن يجلس للتشهد الأخير قام إلى الركعة الخامسة، أو أنه تشهد للركعة الأخيرة ثم سهى وقام يظن أنه في وسط الصلاة، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يجب عليه إن تذكر أن يرجع وجوبا، فإن استمر في صلاته بعد علمه بالزيادة فصلاته باطلة، فإن لم يعلم وسبح به المؤمنون وجب عليه أن يرجع، فإن سبحوا به ولم يرجع وتمادى في صلاته وجب عليهم جميعا أن يتابعوا، بخاصة إذا كانت الصلاة سرية. وذكرنا أن الإمام كونه أصر على الاستمرار ولو بعد تسبيح المأمومين دليل على أنه يرى أنه أنقص أو ألغى ركعة كاملة فأراد أن يستبدلها في الأخير، فيجب على المأمومين أن يتابعوه. واضح. فقال الإمام مالك: في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه، هذا إنسان أتم صلاته، الصورة التي يذكرها الإمام مالك إنسان أتم صلاته لكنه قام سهوا وقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من الركوع تذكر أنه قد أتم صلاته، تذكر بأن صلاته قد تمت. قال الإمام مالك: إنه يرجع، يعني يجب عليه أن يرجع فيجلس ولا يسجد، ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى، يعني لو تذكر هذا الزيادة بعد أن رفع رأسه من السجدة الثانية فإنه يكف حالا تلك الزيادة وتلك الصلاة ويتشهد إن لم يكن تشهد، أو يسلم إن لم يكن سلم، وهو ويسجد بعد السلام للسهو وهو جالس. هذا الذي اقتصر عليه الإمام مالك من الصور التي تتعلق بسجود السهو، والحديث الذي ذكرناه حديث عبد الله بن بحينة فيه فوائد. الفائدة الأولى في الحديث أن من قام في الركعتين ولم يجلس للتشهد في الحديث أن من قام في الركعتين ولم يجلس للتشهد أن عليه سجود السهو القبلي. وفيه أن السهو إذا تكرر في الصلاة لا يلزم منه إلا سجود سهو واحد. وفيه أن السهو إذا تكرر في الصلاة فإنه لا يلزم منه إلا سجود سهو واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سهوه كما في حديث عبد الله بن بحينة ترك ماذا؟ ترك الجلوس للتشهد وترك التشهد، فقد ترك واجبين، إن كان التشهد في المذهب سنة وليس بواجب فقد ترك واجبين، لكن سجد سجودا واحدا. فلو حصل أن سهى المسلم أكثر من سهو، سواء سهوان أو ثلاثة أو أربعة، فإنه لا يلزمه إلا سهو واحد فقط ولا يسجد لكل سهو. في الحديث أيضا دليل على وجوب متابعة الإمام إذا ترك الجلوس في التشهد الأول سهوا، فيه وجوب متابعة الإمام إذا ترك الجلوس في التشهد الأول سهوا. والفائدة الرابعة والأخيرة، وفيه دليل على شرعية التكبير لسجود السهو، وهو مجمع عليه. بعد هذا نتكلم عن مسائل متفرقة في سجود السهو. أول هذه المسائل من اجتمع عليه سجود سهو قبلي وبعدي. إنسان سهى في الصلاة سهوين أو ثلاثة، وكان هذا السهو فيه ما هو يسجد له قبل السلام وفيه ما يسجد له قبل السلام، ماذا يفعل المسلم؟ ينبغي عليه أن يغلب السجود القبلي، هكذا نص أهل العلم. لماذا؟ لأن هذا النقص ينبغي أن يتدارك داخل الصلاة فغلب على السجود البعدي. مسألة ثانية من المسائل المتفرقة، من ترك ركنا أو واجبا عمدا فإن صلاته باطلة ولا تجبر بالسجود. من ترك ركنا أو واجبا عمدا فإن صلاته باطلة ولا تدرك أو لا تصلح بسجود السهو. مسألة الثالثة، من ركع مرتين عمدا في غير صلاة الكسوف أو سجد ثلاث سجدات في الصلاة أو من قام في مكان الجلوس أو جلس في مكان القيام عمدا فإن صلاته باطلة. تقولون ما الدليل؟ نقول الدليل استصحبوه في أذهانكم دائما، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما السهو فإنه يصلح بسجود السهو في غير الأركان، أما العمد بأن يزيد ركوعا أو يزيد سجودا. إنسان يحب يسجد رب العالمين، قال لك أنا على نسجد زوج قلال، نسجد ربع ركعة في صلاة واحدة، في ركعة واحدة نسجد ربع سجدات، نسجد عشرة، نحب السجود، نحب ندعي السجود. قلوا له نشكرك على إخلاصك وعلى محبتك لرب العالمين وعلى تفانيك في حب الصلاة، لكن هذا الفعل مردود عليك لأنك خالفت سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فعملك مردود عليك حتى ولو كنت مخلصا في قلبك بأن أردت أن تسجد لله أكثر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة الرابعة من المسائل المتفرقة، إذا قام المصلي إلى الركعة الثالثة في صلاة قصر، إنسان مسافر وجاي يصلي الظهر أو العشاء أو جاي يصلي المغرب عفوا المغرب لا تقصر، جاي يصلي الصبح الصبح لا تقصر، جاي يصلي الظهر أو العصر أو العشاء، القصر يكون في الصلاة الرباعية. فلما تشهد في الركعة الثانية سهى وقام إلى الركعة الثالثة، ماذا عليه؟ هذا سهو لا لا، ماذا عليه؟ الجواب ينبني على حكم القصر، الجواب ينبني على حكم القصر. فمن رأى أن قصر الصلاة واجب، وهو قول الأئمة الحنفية وذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم، فإنه يجب عليه أن يرجع، فإن تمادى في صلاته مع علمه بالزيادة فإن صلاته كلها باطلة، لأنه يشبه كمن صلى الظهر 8 ركعات. وعليه ينطبق عليه الحديث والقاعدة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا في من قال بأن قصر الصلاة واجب. وأما على القول بأن قصر الصلاة ليس بواجب بل هو سنة مؤكدة، فإن تماديه في الصلاة لا يبطلها، فإن تماديه في الصلاة لا يبطلها. لماذا؟ لأن القصر في الصلاة ليس بواجب، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى. لأن عائشة التي روت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرضت الصلاة ركعتين ركعتين وهو متمسك، والحديث الذي تمسك به من أوجب القصر وهو العمدة، وإلا لهم أدلة أخرى. عائشة التي روت حديث فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، وفهموا من هذا أن الصلاة ركعتين في السفر مفروضة لقولها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. عائشة التي روت هذا الحديث ثبت عنها كأنها كانت تتم أحيانا في السفر، هذا يدل على أن كلمة فرضت أي قدرت وليس أوجبت. وإني أنبه طلبة العلم إلى مسألة مهمة جدا في هذا الباب، في فقه التعامل مع النصوص. أقول لطلبة العلم: ينبغي ألا تهملوا عمل الصحابي بمقابل ما روى. أحيانا الصحابي يروي رواية وعنده أشياء ثبتت عنه من عمله، فلا ينبغي إهدار هذا الذي عمل به الصحابي رضي الله عنه، إما لأنه فهم فهما غير الذي فهمناه من الحديث، وإما أنه رضي الله عنه أطلع على ما لم يكن مطلع عليه فرجع إلى الفعل الذي فعله الذي ظاهره يخالف ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثاله هذا الذي نحن بصدده، وهو أن عائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، لكنها ثبت عنها أنها أتمت في السفر. فماذا نقول؟ نقول إن هذا الحديث لا يحمل على فرض أو وجوب القصر في الصلاة. فإذا كان القصر في الصلاة غير واجب، فمن رأى أن القصر غير واجب، فإن استمر المسلم وسهى وقام بعد الركعتين في صلاة القصر، إن رأى أن يتم صلاته فله ذلك. لكن ذهب بعض المحققين من أهل العلم أنه ينبغي عليه أن يرجع مراعاة لأمر خارج عن الوجوب أو السنية، وهو أن المسلم عقد النية على القصر فلا ينبغي أن يتجاوزها إلى غيره. فأناط هؤلاء المحققون الحكم بنية المصلي، لأن المصلي لما عقد الصلاة عقدها على أساس أنه سيصلي صلاة قصر، فلا ينبغي عليه أن يتعدى هذه النية، بل عليه أن يرجع بعد السهو ويقتصر على الركعتين ويسجد للسهو بعد السلام. المسألة الخامسة من المسائل المتفرقة المتعلقة بسجود السهو: لو سبح رجل للإمام بما يدل على الزيادة أو بما يدل على النقص، ثم سبح رجل آخر للإمام في نفس الموضوع يعني في القضية نفسها فسبح له على أنه لم يزد أو أنه لم ينقص، يعني زوج مثلا الإمام أراد أن يقوم فسبح به رجل سبحان الله، فالإمام كان غاب عقله وقد يغيب عقل الإمام، فلما أراد أن يجلس بعد أن عزم على القيام سبح به آخر فقال سبحان الله، فمسكين بقى بين بقى شغل ما مريض ما قاعد، فماذا يفعل الإمام في هذه الحالة؟ عليه أن يسقط الرأيين، لا يعمل بهما، ما يعمل لا بقول هذا لا بقول هذا، يعمل بما اطمأن إليه بما اطمأنت إليه نفسه، وهو أنه إما القيام أو إما الجلوس، يعني يتساقط التسبيحان، مفهوم يا إخوان؟ مسألة السادسة: إمام نبهته امرأتان، إمام نبهته امرأتان على السهو، هل ينزل عند حكمهما أم لا؟ والزعفون سيقول لك على إحنا ما تقبلش قولنا. وأورد الفقهاء هذه المسألة من باب هل شهادة المرأتين في الصلاة تكفي أم أنه يحتاج إلى شهادة أربع نسوة أو امرأتين ورجل، كرجل يصلي بأمه وأخته أو بزوجته وابنته، يصلي معهم ويصلي بهم إماما فنبهنه على السهو، هل ينزل عند حكمهما؟ الجواب نعم، ينزل عند حكمهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم: إذا نابكم أمر يعني في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء، فالمرأة لا تقول سبحان الله وإنما تصفق، والرجل لا يصفق وإنما يقول سبحان الله، ولهذا كان التصفيق من خصائص النساء، ومن صفق من الرجال فيوشك أن يكون مشابها للنساء، فاتركوا التصفيق جزاكم الله خيرا. المسألة السابعة والأخيرة في هذا الحديث أو في هذا الباب عفوا في هذا الباب: هل يجب على المأموم أن ينبه إمامه إذا سهى في صلاته؟ هل يجب على المأموم، مأموم في الصلاة وشاف أن الإمام أخطأ، هل يجب عليه أن ينبهه؟ نقول الجواب نعم، يجب عليه أن ينبهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نسيت فذكروني، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، والأمر هنا للوجوب، فيجب على المسلم إذا رأى إمامه أخطأ يجب عليه أن ينبهه. أقول هناك مسألة متعلقة وأرادت أن تتعلق بالأخيرة، هو أن مسلم أمامه مسلم آخر يصلي موش إمام تاعه لكنه أمامه، فهل يجب عليه أن ينبهه أم لا؟ والجواب: أما الوجوب فلا أتجاسر على القول به، لكن يشرع لمن كان أمامه رجل أو امرأة تصلي أمامها امرأة ورأتها أو رأت أنها قد سهت في صلاتها أن تنبهها لعموم أمر الله تعالى بالتعاون على البر والتقوى، وأن هذا من التعاون على البر والتقوى، فلا مانع بل يشرع للمسلم أن ينبه أخاه إن كان أمامه ولو لم يكن إماما أن ينبهه على الخطأ الوارد منه. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.